وليس بلحاف، إنما هو سرير. لحاف هو ما يلتحف به، فيضع على ركبتيه وسادة أو مخدة ليسجد عليها. هذا كرهه العلماء ولا ينبغي، وفي إيمائه للركوع والسجود كفاية من غير أن يضع شيئا ليضع على ركبتيه ليضع عليه جبهته. نعم. قال: وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. من غير أن يضع وجهه على شيء، نعم. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وتلك صلاة هيئة الجالس. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. الضحى، باب صلاة الضحى، باب الصلاة التي تكون في هذا الوقت الذي هو الضحى. النهار هذا إذا طلعت الشمس في وقت طلوعها، ذاك الوقت هو الضحو والضحوة والضحية. والضحى بعيده، بعيده ذاك الضحى، فإذا قرب النهار من الانتصاف فذلك الضحاء. ووقت صلاة الضحى هو من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. هناك خلاف بين الفقهاء، هل صلاة الضحى هي صلاة الإشراق؟ منهم من يقول هي، ومنهم من يقول هي غيرها. وعلى كل حال لا ثمرة لخلاف، لأن الصلاتين مرغب فيهما. وصلاة الضحى ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فعلها، ودل على عظيم فضلها. من ذلك ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بصوم 3 أيام من كل شهر، وبالوتر قبل النوم، وبصلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين. الأوابون الرجاعون، من آب يؤوب إذا رجع، الرجاعون إلى الله، التائبون إليه، كلما بدر منهم ما يبعدهم عن جناب ربهم بادروا إلى الرجوع إليه بالاستغفار والتوبة، تلك صلاتهم. ومن فمما يدلكم على فضلها ما رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين، لا يحافظ عليها إلا أواب. ومن فضلها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار، أكفيك آخرة. يكفيه، اختلف العلماء في هذه أكفيك آخرة، يكفيه من الذنوب فلا يوقعها، أم يكفيه من المؤاخذة بالذنوب إذا وقعها فلا يؤاخذه بها، أم يكفيه حاجته في الدنيا، ما أهمه من حوائج الدنيا ومن حوائج من يعنيه أمرهم، أم يكفيه كل ذلك سبحانه وتعالى، وهذا الذي نحسبه من فعل ربنا ونظنه به. فعلى كل حال هذا أيضا يدل على عظيم فضلها. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ومما يدلكم على فضلها أيضا أنها تكفي المؤمنة تبعات عظيمة، أعني ما رواه الإمام أحمد عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 600 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها. فقالوا: ومن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحي عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عن ذلك. تسقط عليك تبعات كثيرة، كل يوم تحتاج 360 صدقة عن 360 مفصلا، يجزئك ويكفيك ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. ومما يدلكم أيضا على فضلها ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، يعني ما باعدوا عن المدينة، كانت سرية يسرت لهم المسافة فيها فكانت قريبة، وغنموا فيها غنائم كثيرة، وكانت رجعتهم قريبة، لم يطل بعادهم ولا غيبتهم عن أهلهم. فتحدث الناس عن قرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعات رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن أقرب من ذلك مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، فذلك أقرب مغزا، موضع غزوه قريب المسجد، فذلك أقرب مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة، يصلي ركعات ورجع. ولهذا الفضل كان الصالحون أيضا يتواصون بها. ذكر أبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار أنه كان يقول: من سره أن يغبطه الصافون المسبحون فليحافظ على صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين. وذكروا عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي صلاة الضحى 100 ركعة ثم يقول: لهذا خلقنا وبهذا أمرنا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر ابن الجوزي أنه بلغه أن امرأة عابدة كانت تصلي الضحى 100 ركعة ثم تصلي بالليل ولا تستريح، ثم توقظ زوجها وتقول: إلى ما أنت في غفلتك يا بطال، قم يا غافل، قم يا نائم، وهكذا إلى ما تلقاش. الطيبون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه امرأة من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الجنة، تقوم لتصلي ثم توقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فهذا مما يدلكم على عظيم هذا الفضل، ولذلك يعقد لها في المصنفات باب لها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة الديلي من بني بكر بن الديل أبو عمرو المدني الثقة، مات بعد 300. عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أبو مرة الحجازي المدني التابعي الثقة المشهور، مشهور بكنيته واسمه يزيد. وهنا قال مالك مولى عقيل بن أبي طالب، وهذا الذي رجحه ابن عبد البر. ويقال مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت عقيل، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر. ويعني قد تسألون: إذا كان مولا لأم هانئ فلماذا يقال فيه مولى عقيل بن أبي طالب؟ قال ابن حجر: لأنه كان يكثر ملازمته. وقال الحافظ أبو نصر الداودي المغربي قال: كان عبدا لهما معا فأعتقاهما معا، فمرة ينسب لعقيل فيقال مولى عقيل بن أبي طالب، ومرة ينسب إلى أم هانئ فيقال مولى أم هانئ، والله أعلم أي ذلك كائن، والله أعلم. نعم. أن أم هانئ بنت أبي طالب، وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي الصحابي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو علي بن أبي طالب وأخو جعفر شقيقهما، كان أكبر من جعفر 10 سنين، وكان جعفر أكبر من علي 10 سنين، فعلي أصغرهم سنا وأولهم إسلاما، وعقيل أولهم مولدا وآخرهم إسلاما. وكان لأبي طالب ولد أكبر من هؤلاء جميعا، وهو طالب به كان يكنى، وهذا مات كافرا عياذا بالله. ولما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. روى الطبراني بإسناد مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا يزيد، وتلك كنية عقيل، يا أبا يزيد إني أحبك حبين، حبا لقرابتك وحبا لما كنت أعلم من حب عمي لك. وكان عقيل أحب بني أبي طالب لأبي طالب. وكان عقيل من أعلم قريش بأنسابها، إلا أنهم يزعمون أنه كان مبغضا إليهم لأنه كان يكثر ذكر مثالبهم ومعايبهم. وكان عقيل ممن خرج، ممن شهد بدرا لكن مع نفر الكفر، مع قريش، لكنه كان أخرج مكرها، فلم يكن به رغبة إلى قتال ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يشهد له بالرسالة. وهذا كان شأن بعض بني هاشم، ما كانوا يرغبون في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم، قد علم أنهم سيكرهون على الخروج إلى بدر. روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب، يعني لا تقتلوهم، إن استطعتم أن تأسروا منهم فإنهم أخرجوا كرها لا طواعية. وكان ممن أسر في بدر عقيل بن أبي طالب، وأسر عمه العباس بن عبد المطلب، وأسر ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مع طائفة من قريش، ففداه عمه العباس. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر ابن عمرو أحد بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أسرته يا أبا اليسر؟ فقال أبو اليسر: أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا هيئته كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعانك عليه ملك كريم. ثم قال للعباس، النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وافدي ابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن أخيه آخر وعتبة بن جحدم حليفك. فأبى العباس وقال: لقد كنت مسلما قبل ذلك، إنما استكرهوني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بشأنك، إذا كان ما تدعي حقا فالله يجازيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافدي نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه قبل ذلك 20 أوقية، فقال له العباس: احسبها من فداية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أعطاناه الله منك، ماشي الفدية. فقال له العباس: إنه ليس لي مال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم زوجة العباس: حيث خرجت عند أم الفضل وليس معكما أحد غيركما، فقلت لها: إن أصبت فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا. فقال له العباس: والذي بعثك بالحق ما حضر ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لأشهد أنك رسول الله. وروى أبو نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل على أسرى بدر 40 أوقية في الفداء، فجعل على العباس 100 أوقية، وجعل على عقيل 80 أوقية. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: أي القرابة فعلت هذا؟ فأنزل الله قوله: يا أيها النبي أقل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ف فكان العباس بعد ذلك يقول: وددت لو أخذ مني أضعاف ما أخذ لقول الله: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقد عوض الله عز وجل العباس فيما أخذ منه. روى البخاري عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال صلى الله عليه وسلم: انفروه في المسجد. قال أنس: وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شيئا كثيرا. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما انصرف من صلاته رجع فجلس، فما رأى أحدا إلا أعطاه اللديس هكذا. حتى جاء العباس فقال له: يا رسول الله، أعطني من هذا المال فإني فاديت نفسي وفاديت عاقلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ. قال: فجعل يحثو في ثوبه، فلما حثى ذهب يقل ثوبه فلم يستطع. تصوروا الآن، تحاولوا يعني تخيلوا ما حجم المال الذي جمعه حتى عجز عن حمله. قال: فذهب يقله فلم يستطع. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مر أحدهم يرفعه إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال العباس: فارفعه أنت علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، منك ليه. فنثر العباس من ذلك المال، ثم ذهب يقله فما استطاع. فقال له: يا رسول الله، مر أحدهم دابا زعما أنا نقصت، مر أحدهم يرفعه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: فارفعه أنت علي. فقال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم ولى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عليهم تعجبا من حرصه رضي الله عنه على ذلك المال. يعني قال أنس: فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه ذاك وثم درهم من ذلك المال، كله تفرق. في خارج الصحيح لما ولى العباس بذلك المال قال: أما إحدى اللتين وعدنا الله إياهما فقد أنجزها لنا ونحن ننتظر الأخرى. ما اللتان وعد الله؟ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. أما إحداهما فقد أنجزت، ها هو أخذنا خيرا مما أخذ منا وننتظر الأخرى. وجميل العادة، عادة الله تعالى أنه غفر له. هذا عقيدة في أولئك النفر. لما أسر عقيل ذكر ابن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من قتلت من أشرافهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل أبو جهل. فقال له عقيل: الآن صفى لك الوادي. ثم أسلم عقيل قبل الحديبية سنة 8، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر غزوة مؤتة، ثم مرض فلم يسمع له بذكر في فتح مكة ولا في غزوة حنين ولا في فتح الطائف. وقلت لكم إنه كان ذكارا لمعايب قريش مصرحا بمثالبها، فلذلك زعموا أنه كان مبغضا إليهم فأكثروا عليه من الاختلاق والتزوير، هكذا يقول الأخباريون، أكثروا عليه من الاختلاق والتزوير ونسبه إلى الحمق، وذكروا عليه أمورا أكثرها غير صحيح. وقال النسابون، نحن ذكرنا لما قلت لكم إنه كان من علماء قريش بالنسب وأيام العرب، قالوا كانت له طنفسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الناس إليه عندها ليأخذوا عنه علم النسب ويأخذوا عنه أيام العرب. وقد تقدم لنا في الموطأ عن مالك، عن عمه أبي سهيل، عن جده مالك بن أبي عامر الأصبحي أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة. هذا هو تلك التنفيس التي كان يجلس عليها ليعلم الناس أيام العرب وأنسابهم. وقال الأخباريون والنسابون كان أربعة في قريش يتحاكم إلى قولهم ولا تتجاوز أقوالهم في علم النسب. وهؤلاء الأربعة هم عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وأبو جهم بن حذيفة وحويطب بن عبد العزى. هكذا يقولون ولا يذكرون أبا بكر. وأنا أعجب لهذا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وهم مع ذلك لا يذكرونه في العلماء بالنسب. وهذا قد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبال. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى ابن رواحة وقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي. وأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه وجعل يحركه. لسانه هو الأسد. ثم قال والله يا رسول الله لأفرينهم بلساني فري الأديم لأقطعنهم تقطيعا ما نخليش فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلخص لك نسب فإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسب أن تستهجو قريشا وأنا رجل قرشي عريق النسب في قريش فلعلك تذهب تهجوهم فتهجوني معهم فحتى يلخص لك نسبي. فذهب إلى أبي بكر ثم رجع فقال يا رسول الله لقد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت طبعا هجاهم حسان. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال روح القدس يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. قالت عائشة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. وكان من جملة ما قال قصيدته المشهورة عفت التي مطلعها عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. يقول فيها مخاطبا أبا سفيان بن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول فيها ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء. مجوف نخب خواف هواء ما بأن سيوفنا تركتك عبدا. أبو سفيان هذا سيسلم بعد وسيحسن إسلامه سيكون ممن ثبت يوم حنين لكن الآن احنا بعد بدر. فأنت مجوف ناخب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. أتهجو هجوت محمدا فأجبت عنه صلى الله عليه وسلم. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. قالت العرب هذا أنصف بيت قيل فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إلى آخر قصيدته إلى آخر قصيدته. ومن قصيدة ومن شعره الذي نفذ فيه ما لا تنفذ الإبر قصيدته التي يقول فيها لقد علم الأقوام أن ابن هاشم صلى الله عليه وسلم هو الغصن ذو الأفنان لا الواحد الوغد وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. لما بلغت هذه القصيدة أبا سفيان قال هذا شعر لم يغيب عنه أبو بكر لأنه لخص له النسب جبدو يعني استعفى اختص بالهجاء هو بوحدك مع أنه شوفوا هذا ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله بن عبد المطلب وذاك ابن الحارث بن عبد المطلب تقيني ولكن دخل لي الهجاء من جهة أمه من الجهة التي لا يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هذا نسب وإن سنام المجد الفرارة وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ماشي منهم انت ووالدك العبد. وعقيل اشتهر بأجوبته التي قال جاحظ كان بين اللسان شديد الجواب لا يقوم له أحد. يذكرون أن يعني مما ساعدهم على أن ذكرت لكم أنهم كانوا يختلقون عليه الحكايات مما ساعدهم على ذلك أنه فارق أخاه عليا وذهب إلى معاوية ومكث عنده هناك. السبب في ذلك أنه فيما يذكرون أنه أتى عليا رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إني فقير محتاج فأعطني. فقال له علي انتظر حتى يخرج عطائي فأعطيك منه. فما قبل الانتظار ومحتاج الآن. فلما ألح عليه في المسألة قال علي لرجل كان هناك خذ بيدي هذا واذهب به إلى السوق وأره حوانيت الناس وقل له دق هذه الأقفال وخذ من الحوانيت ما شئت هرس لهم البيبان وصفي ادخل وخذ لبريتي. فقال عقيل يريد أمير المؤمنين أن يتخذني سارقا. فقال علي بل أنت تريد أن تتخذني سارقا أن أخذ أم أن أحوز أموال الناس فأعطيك هادونهم. فقال عقيل إذن أذهب إلى معاوية. فقال علي أنت وذاك. فذهب فأعطاه معاوية 100,000 فمكث عنده. فهذا السبب الذي جعل الأخباريين إضافة إلى ما ذكرنا يكثرون عليهم الحكايات. وقلت لكم على يعني كان حديد اللسان وهذا أيضا يكثر عليه عداوة الناس فاختلقوا ما كان وما لم يكن. ولكنه على كل حال كان حديد اللسان. ذكروا أنه كان عند معاوية رضي الله عنه يوما فدخل عليه فأكرمه معاوية وأجلسه معه على سريره وكان في ذلك الوقت كبير وعمي. ثم بعد دخل عتبة بن أبي سفيان أخو معاوية فوسع له معاوية على السرير وأجلسه بينه وبين عقيل. ماذا وقع لعقيل؟ أخر شوية. فقال عقيل من هذا الذي أجلسه أمير المؤمنين بيني وبينه؟ فقال معاوية أخوك وابن عمك عتبة. فقال عقيل لئن كان أقرب إليك مني لأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ومنه ونحن مع رسول الله وأنتم مع رسول الله أرض ونحن سماء. فقال عتبة يا أبا يزيد أنت كما ذكرت ورسول الله فوق ما وصفت. الإنصاف يعني ولو كان في كلامك التقليل مني ولكن الحق حق. أنت كما ذكرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما وصفت وأمير المؤمنين عالم بحقك وإن لك عندنا مما تحب أكثر مما لنا عندك مما نكره. وعقيل رضي الله عنه مات قبل وقعة الحرة في أول خلافة يزيد فلعله يكون في سنة 62 أو 63. نعم. عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب القرشية الهاشمية أخت أبي طالب وابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجة هبيرة بن عمرو المخزومي. فلما كان الفتح فتح مكة أسلمت هي وفر هو إلى نجران ففرق الإسلام بينهما فبقيت أيما إلى أن ماتت ومات زوجها على الشرك عياذا بالله. لما بلغه إسلامها قال قصيدة يذكر فيها يقول أشاقتك هند أم أتاك سؤالها كذاك النوى أسبابها وانفتالها وعاذلة هبت بليل تلومني وتعذلني بالليل ضل ضلالها وتزعم أني إن تركت عشيرتي سأردى وهل يرضيني إلا زيالها؟ وهل الردى، هل الهلاك إلا أن أفارق عشيرتي؟ يعني يبقى مع عشيرته على الكفر. فإن كنت قد تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم وعطف الأرحام منك حبالها، فكوني على أعلى سحيق، فكوني على أعلى سحيق بهضبة ململامة غبراء يبس لمامها. ومات كافرا وماتت مسلمة، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ، فقالت: يا رسول الله، إني كبرت ولي عيال، يعني ما ليس في ما يبتغى، وقد لا أقوم بحقك الواجب. فقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده. وفي رواية خارج الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما خطبها قالت له: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، ولكنني امرأة ذات عيال وحق الزوج عظيم، فإن أقبلت على زوجي أضعت بعض شأني وولدي، وإن أقبلت عليهم ضيعت حق الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، صلى الله عليه وسلم. نعم. أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح، عام الفتح أي فتح مكة، وهذا يطلب منا حديثا عن فتح مكة، لم يبقى له ما يسع من الوقت، فنتركه إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.